تقدر ساعة ساعتين ولا تموت. نعم كل إنسان له أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، الموت لا بد منه، كل نفس دائقة الموت. أسأل الله أن يميتنا على حبه وحب رسوله وحب الإيمان والإسلام يزينه في قلوبه. نعم. على المتوسط رتل ونسبون. نعم. واستحب الشافعي أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه، يعني يوم الجمعة يأتي بالفواكه يتوسع فيه. نعم. ثم قال الآن الحمد لله ما من صبر إلا والفواكه، والحمد لله نعمة عظيمة، الحمد لله نحمد الله سبحانه، نسأل الله أن يديم النعمة هذه، لكن يديمها بإيه؟ بقيامك بأوامره، بأوامره. وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض الناس اختبارا لهم، هل يعرفون نعمة النعمة ولا ما يعرفون؟ اختبارا لهم. والشوف هذا ما يصلي عنده مال كثير، هذا اختبار له، اختبار له ما له قيمة يوم القيامة، نسأل الله التوفيق. نعم. ثم قال الأكثرون إنما قال السافعي هذا على عادة أهل مصر لإزة اللحم عندهم ذلك الوقت، على عدد أهل مصر لذلك الوقت، لأن الشافعي عاش في آخر عمره في مصر، آخر عمره جاء إلى مصر وعاش فيها ومات فيها. نعم. ولذلك له كنف، أنك يقولوا كنف الشافعي، هناك قبره في مصر في محل يسمى المحل اللي فيه قبره يسمى قبر الشافعي، محلة الشافعي. نعم. وأما حيث يكثر اللحم فيساد بحيث عادة البلد. وقال القفال وآخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد، لأن فيه كفاية لمن قنع ويجب لمن قنع الذي يقنع. نعم. اقنع فالله سبحانه وتعالى إذا قنعت يعطيك. نعم. ويجب على الزوج آلة الطبخ والشرب، يجب على يشتري لها القدر ويشتري لها حق المغرف حق الشرب، كل هذه الهيئات. نعم. والجرة والكوز ونحوها، والجرة التي يوضع فيها الماء، الجرة وهي كل شيء يوضع فيه الماء ويوضع فيه شيء مسيل. نعم. جرة الفول، جرة الماء، جرة السمن، جرة العسل، كل غناء يحمل شيئا مائعا يقال له جرة. نعم. ويكفي كونها من حسف او حجر او خشب. نعم. وزيادة على ذلك من روعانة الانفس، اذا زاد عن المقرر في الشرع فهذا من ايه؟ من الترفق. نعم. وهو حلال اذا اردت، ومن يرد باكله القوة، انت اذا اكلت الاكل تقول يا ربي انا اريد ان اكل الاكل هذه لاقوم بطاعتك. وكل من يريد بأكله القوى لطاعة الله له ما نوى. أما إذا قلت يا ربي أرزقني خليني أكل وأشرب حتى أقاتل الناس، حتى أقاتلهم، حتى أطرقهم، حتى أقوم بالزنا بالانتشاه وأزني، أنوي على أنك تأكل شيء هذا أن تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، الله تطلب القوى